السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وصلنا في تفسير سورة سبأ إلى كلام الله تبارك وتعالى، وإلى الآية 38. يقول الله جل ذكره: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فهذه الآية الجليلة تبين بيانا واضحا جليا أن الله تبارك وتعالى يجري في هذا الكتاب الكريم تعقيب الترغيب بالترهيب. يعني ربنا سبحانه تباركت أسماء وتعالى صفاته، إذا رغب في كتاب الله رهب بعده، وإذا ذكر الترغيب ذكر بعده الترغيب. الآية السابقة مباشرة: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهذه الآية كانت خطابا للمشركين، وذلك لأنهم قالوا بأن أموالنا وأولادنا كثر، أعطانا الله تعالى المال والولد، فالذي أعطانا المال والولد في الدنيا لم يعذبنا في الآخرة وسينعمنا ويكرمنا. فربنا خطبهم: ليس إعطاء المال ولا الولد ليس الترف عنوان الشرف، بل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه سبحانه جل جلاله بكل شيء عليم على حسب علمي. وما أموالكم ولا أولادكم بلت تقربكم عندنا زلفى، كما مر معنا في تفسير هذه الآية سابقا. فربنا تعالى عقب بعدها مباشرة بقوله: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وهؤلاء الذين يسعون في الآيات، أي يسعون في إبطال الآيات وإبطال حجج الله تعالى وإبطال كلام الله جل جلاله، ويريدون إطفاء نور الله، متعاونين على ذلك، يحسبون أنهم يعجزون رب العزة سبحانه ويفوتون بأنفسهم ويفوتون من عذابه. فلا شك أن هؤلاء المشركون الذين يصدون عن سماع القرآن ويطعنون فيه، وهؤلاء يسعون بكل ما أوتوا، والذين يسعون يدلك على أنهم يسعون بجهدهم بكل ما أوتوا من مال ومنصب وقوة وحسب ونسب، وبكل ما أتاهم الله تعالى يسعون في الصد عن سبيل الله سبحانه جل جلاله، يعجزون الله ويعجزون رسله ويعجزون أولياء الله تعالى من العلماء والعاملين والدعاء إلى الله جل ذكره. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول عن هؤلاء: أولئك في العذاب محضرون، أي أنهم أولئك في العذاب خالدون مخلدون فيه أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يعني علامة على لزوم العذاب لهم، وعنوانهم الخلود في جهنم، لأنهم ماتوا عاشوا على الكفر وماتوا عليه، نسأل الله العافية والسلام. وقال بعض أهل العلم: السعي هنا، السعي يستعار الاجتهاد في العمل، مثل قوله: ثم أدبر يسعى. ولكن كما قال ابن عاشور رحمة الله عليه: إذا عدي السعي بفي كان في الغالب مرادا منه الاجتهاد في المضرة. فمعنى يسعون في آياتنا أي يجتهدون في إبطال آياتنا، ومعاجزين أي مغالبين مطالبين العجز، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يقول: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والمؤمن الذي يحيا في زماننا هذا، في زمان الفتن، إذا عقل مثل هذه الآية يوقن بأن الله تعالى وعد وعدا لن يتخلف، وعد بفضله وكرمه، ويحقق وعده بكرمه سبحانه جل جلاله، بأنه وعد تبارك وتعالى هؤلاء المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله من اليهود والنصارى والعلمانيين وأتباعهم وأشباههم من أعداء الدين، فالله تعالى أوعدهم نار جهنم يحضرون فيها خالدين فيها مخلدين. وهذا معناه ويستفاد منه أن كيدهم يبطل في الحياة الدنيا، وأنهم يؤول أمرهم إلى الوبار إلى الدمار وإلى الخسار وإلى قلة وعدم فلاح وعدم توفيق، والله تعالى لا يفلح كيد الخائنين ولا يهديهم ولا يوفقهم سبحانه وبحمده. ثم الآية التاليها: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لهم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. هذه الآية خطاب للمؤمنين، هذه الآية الآية الأولى السابقة التي شبيه بها هي خطاب للمشركين كما مر معنا وكما ذكرناه آنفا، وهذه الآية خطاب للمؤمنين، ترغيب لأهل الإيمان في البذل والإنفاق والإحسان والتصدق على الفقراء والمساكين والإحسان إليهم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه وبحمده ربنا الجليل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، لمن يشاء من عباده ويقدر له. فهذه الآية فيها امتنان على من بسط رب العزة عليهم الرزق من أهل الإيمان بأن جمع الله تعالى لهم فضل الإيمان وفضل سعة الأرزاق، وكذلك فيها تسلية للذين قدر الله عليهم أرزاقهم من أهل الإيمان بأنهم ينالون فضل الإيمان وينالون فضل الصبر على ضيق الحياة. وهنا أيها الأحبة الكرام إشارة جليلة في قول ربنا تعالى ويقدر له، يقدر له يعني ربنا تعالى قدر على هذا العبد المؤمن، قدر رزقه له يعني لمصلحته، ولما يعلم رب العزة سبحانه جل جلاله من أن ذلك خير لهذا العبد. فربنا سبحانه جل جلاله يبسط الأرزاق ويقبضها ويضيقها، ذلك على حسب علمه سبحانه وعلى حسب يعني إحاطته سبحانه جل جلاله بما يصلح عباده سبحانه وبحمده، فبحسب ما له في ذلك من الحكمة يبسط على هذا العبد من المال كثيرا ويضيق على هذا العبد ويقتل عليه رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره سبحانه وبحمده، كما قال جل ذكره انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي كما أنهم متفاوتون في الدنيا، هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة كذلك متفاوتون، هناك من هو في أعلى الدرجات وهناك عافانا الله والمسلمين أجمعين من هم في أسفل الدركات، نسأل الله العافية دركات النار، نسأل الله المعافاة والسلامة. فربنا الجليل سبحانه يا إخواني يبسط الأرزاق لمن يشاء، ولكن هذه الآية آية جليلة، ربنا تعالى يقول لمن يشاء من عباده ويقدر له، ففيها امتنان على الذين بسط عليهم الأرزاق وتسلية للذين قدر عليهم الأرزاق. فربنا تعالى يقول ويقدر له، في هذه إشارة إلى أن هذا التضييق وهذا القدر الذي يقدره الله تعالى على المؤمن لا يخلو من فائدة عظيمة للمقدور عليه رزقه، كما أن الله تعالى أنعم على بعض عباده وأوليائه بسعة الأرزاق فجمع لهم مع الإيمان سعة الأرزاق والتمتع بالطيبات وما أحله الله لهم، كذلك يجمع لهذا العبد الفقير الصبر وعظيم الأجر في صبره على الإيمان. ففي قوله تعالى يقدر له إيماء إلى أن ذلك القدر لا يخلو من فائدة عظيمة له للمقدور عليه رزقه، وهي فائدة الثواب على الرضا بما قسم له والسلامة من الحساب بما عليه والسلامة من الحساب يوم القيامة. وأما الكفار فإنهم إذا أنعم الله تعالى على بعضهم برزق يحاسبون عليه أشد الحساب يوم القيامة، وكذلك يقدر الله تعالى على بعضهم فيناله الشقاء في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. وفي هذا درس للمؤمن أن نعيم الآخرة لا ينافي نعيم الدنيا. وكثير من الصالحين من عباد الله قد يحصل لهم النعيم في الدنيا مع العلم بأنهم بإذن الله تعالى منعمون في الآخرة، كما أنعم ربنا تعالى على نبيه داود وعلى نبيه سليمان وعلى كثير من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني مثل عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع، وكذلك الحسن بن علي بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عروة البارقي، وغير من السادة الكرام الذين من الله تعالى عليهم بالغنى في الدنيا، فجمع الله لهم من الإيمان، وجمع الله لهم بين الإيمان، وجمع لهم كذلك بين المال الوفير الكثير، كذلك بعض الأئمة مثل أم مالك والأم أنس وكذلك غيرهم رضي الله تعالى عنهم. وأما إذا قلت فإن الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم حالة الفقر، وكان عنوان حياته الضيق والشدة صلوات ربي وسلامه عليه والصبر على لأوائها، وكان يقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها ومات وما شبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام، وكان لا يوقد في أبياته نار صلى الله عليه وسلم، كان كما قالت أم عائشة كان يمر الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. فقد قال بعض الأئمة أما اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حالة الزهادة في الدنيا ذلك ليحصل له غايات الكمال من التمحض صلى الله عليه وسلم بتلقي الوحي وجميل الخصال ومن مساواة جمهور أصحابه الكرام البررة عليهم الصلاة وأتم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة وما قول الله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، هذه تدلك على عظيم علم الله وعلى عظيم حكمته وعلى عظيم كرمه، وأنك إذا نظرت في الناس حولك ترى منهم الغني وترى منهم الفقير، وترى من هناك من هو أغنى من هذا الغني وهناك من هو أفقر من هذا الفقير، كل ذلك على حسب علم الله وعلى حسب حكمته سبحانه جل جلاله، وله في ذلك الحكمة العظيمة والمنة الجليلة سبحانه وبحمده. فربنا تبارك وتعالى قسم أرزاق العباد يبسط ويقبض، وهذه الآية كما ذكرنا في أهل الإيمان وفي شأنهم، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. عدد كبير من أهل العلم قال وما أنفقتم من شيء، أي وما أنفقتم من خير تنفقونه لله عز وجل فإن الله يخلف عليكم هذا الذي أنفقتمه. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه له كلمة عظيمة قالها رضي الله تعالى عنه وما أنفقتم من شيء، قال مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلف عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. إذن أيها الحبيب، هذه اللفظة هذه فائدة جليلة جدا من الحافظ الإمام الكبير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم. فأمر الله قد يكون واجبا، وأمر الله أيضا قد يكون مستحبا، وأحيانا الأمر يأتي للإباحة كما قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فربنا الجليل من عظمته وجلاله وفضله وكرامة لعباده إذا أنفق العبد في واجب وابتغى الأجر من الله فإن الله يأجره سبحانه جل جلاله، إذا أنفق في مستحب يأجره الله سبحانه جل جلاله، إذا أنفق في مباح ليس بواجب ولا مستحب وابتغى الأجر من الله الله يأجره على هذه النفقة المباحة ويعتبر صدقة له. وكذلك فائدة جليلة سيأتي معنا نص كلام السادة العلماء في هذا، أن العبد إذا أنفق في مباح يتعدى نفعه للآخرين فإن الله تعالى يأجره وإن لم يحتسب الأجر. وأما النفقة في المباح الأصل فيها أن المرأة لا يؤجر عليها إلا إذا نوى بذلك القرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يا أحبة الكرام يدفعنا إلى يعني ابتغاء الأجر في النفقة. كل نفقة تنفقها إذا ابتغيت بها الأجر على الله، الأجر على الله سبحانه، أن يوقع الله تعالى أجرك عز وجل، فلك بها أجر عظيم. مثل قول تعالى على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني هذه نفقة واجبة. فالمرء إذا أنفق النفقة الواجبة واحتسبها يؤدي الواجب ويكون له صدقة، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. من حسها يا مسلم: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وقول صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث صحيح مسلم رحمه الله، قال: أفضل دينار ينفق الرجل على دينار ينفق على عياله، ودينار ينفق على دابته في سبيل الله، ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة رضي الله عنه: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله تعالى أو ينفعهم الله به ويغنيهم. يعني أنت تنفق على أولادك نفقة واجبة، ولكن يحسب لك بإذن الله أجر وصدقة. ولذلك في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وسيأتي معنا النص الصريح في النفقة على الأهل والأولاد، إذا احتسبها المرء تكون له صدقة بإذن الله تعالى، مع أنها تكون نفقة واجبة عليه. في صحيح البخاري ومسلم، صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، عن سعد رضي الله عنه سعد بن وقاص أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له لما مرض: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى ما تجعل في في امرأتك. يعني هذا الحديث العظيم علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما قال الحافظ ابن حجر: علق حصول الأجر بذلك، أي بابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وقال ابن الحاج المالكي: ينبغي للعبد ألا يخلي نفسه من أن يلقم زوجته اللقمة واللقمتين، لقول صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. فقد حصل له الثواب مع أن وضع اللقمة في فم امرأته له، مع أن وضع اللقمة في فم امرأته له فيها استمتاع، يعني يستمتع المرء بذلك، وينبغي له أن يحتسب في ذلك كله، وينبغي أن يحتسب في ذلك كله. واسمع لهذا الحديث الجليل. قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي يا رسول الله دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق بي على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على ولدك. قال: عندي آخر، أي دينار آخر. قال: تصدق بي على خادمك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر. والحديث رواه الترمذي، عفوا، رواه النسائي وأبو داود، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول، الأقرب فالأقرب، نفسك ثم زوجتك ثم ولدك ثم الخادم وهكذا. فإن فاض على النفقة الواجبة أنت أبصر، تنفقها في قربان تتقرب به إلى الله عز وجل وتؤجر عليه. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، عن أبي مسعود البدر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. هذا الحديث يا إخواني حديث جليل، يعني هذا الحديث إذا أنفق الرجل على أهله نفقة ويحتسبها كانت له صدقة. هذا الحديث الرائع العظيم في الصحيحين ينبه المرء منا إلى أنه ينبغي عليك مع نفقتك الواجبة أنك تبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه: أفاد منطوق أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر. لكن هذا الحديث، هذا الكلام، كلام يعني كلام القرطبي رحمة الله عليه في قوله إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، يعني لا بد لك من الاحتساب فتؤجر عليها. لذلك القرطبي يقول: أفاد منطوق أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت النفقة واجبة أو مباحة، وإن كانت مباحة. وأفاد مفهوم أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه نقل عن الطبري قال: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. والإمام النووي رحمة الله عليه قال في شرح مسلم رحمة الله عليه قال: وهو يحتسبها معناه أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيها من أنفقها ذاهلا، أي غفل عن النية ولم ينوي. يعني ينبغي العبد أن يحتسب فيأخذ الأجر على الله من الله عز وجل بهذا الاحتساب الجليل الجميل. والعلامة ابن باز رحمة الله عليه رحمه الله قال: فهذه الأحاديث فيها الحث على النفقة ولا سيما على الأهل، لأن نفقتهم واجبة، يعني الزوج والأولاد. كان رحمة الله عليه يتكلم على حديث أبي مسعود البدري الذي ذكرناه: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وحديث عبد الله بن عمرو: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وحديث كفى، نعم، وكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال: فهذه الأحاديث فيها الحث على النفقة ولا سيما على الأهل، لأن نفقتهم واجبة، يعني الزوج والأولاد القاصرين ومن يقوم بنفقته وحسابه، فالواجب أن يبدأ بهم قبل غيرهم، كما في الحديث الصحيح: ابدأ بمن تعول. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كتبها الله له صدقة، يعني مع أجل أداء الواجب يكتب له صدقة، هذا زيادة مع كونه أدى الواجب فيؤجر على أداء الواجب ويؤجر على نيته الطيبة، فإذا أنفق يحتسب ما عند الله من المثوبة، وأن الله جل جلاله أوجب عليه العناية بأهله والإنفاق عليهم، ويحتسب ذلك طاعة لله والتماسا لمرضاته، فيكتب الله تعالى له بذلك صدقة مع أجل الواجب، وهذا فيه فضل عظيم. ثم قال علامة بز رحمة الله عليه: فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ذلك، وأن يكون عنده احتساب في صدقاته وفي إنفاقه على أهله يرجم عند الله من المثوبة، فصدقته على أهله يحتسبها تحسب له صدقة مع أجل أداء الواجب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا فضل من الله سبحانه وبحمده. لذلك يا الحبيب ينبغي للعبد أن ينتبه لهذا الفضل الجليل ولهذا الخير العميم من رب العالمين سبحانه وبحمده، ولا يحرم نفسه هذا الأجر، فينفق النفقة الواجبة وكذلك المستحبة ويبتغي بها الأجر. وكذلك إذا أنفق العبد في المباح فإن الله سبحانه جل جلاله يأجره، فإن الأعمال المباحة قد تنقلب مع حسن القصد إلى طاعات، كما نص على ذلك الأئمة. انظر إلى كلام النووي رحمة الله عليه ويتكلم في شرح مسلم رحمة الله عليه الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون لها فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم على هذا الحديث، لما كان عندما شرح هذا الحديث اللي هو النووي رحمة الله عليه، قال: فيه دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. اللهم اكتب لنا يا رب حسن النية وحسن القصد، ووفقنا لكل خير يا كريم. قال: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. رحمة الله تعالى على الإمام النووي. والإعلام بن باز رحمة الله عليه كلمة جميلة في مجموع الفتاوى، قال: أنواع الصناعات المباحة واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك مع صلاح النية تكون عبادة، ومع خلوها من ذلك تكون أمورا مباحة. العلامة العثيمين أيها الأحبة الكرام، الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه في بعض لقاءات من لقاء الباب المفتوح قال: إذا فعل العبد المباح ولم ينوي أنه عبادة فليس له فيها أجر، إلا إذا كان فيه نفع متعد، مثل أن يطعم الإنسان أهله، كما مر معنا الحديث، مثل أن يطعم الإنسان أهله الذين تجب عليهم نفقتهم فيطعمهم، فهنا قد لا يستحضر النية ويكون له الأجر. وكذلك إذا زرع زرعا، إذا زرع حبا أو غرس نخلا فأصاب منه طير أو دابة أو إنسان، فإنه يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. إذا أيها الحبيب، كم من نفقة تنفقها في أمور مباحة وقد يغيب عنك النية الصالحة في مثل هذا، فالواجب على العبد أن ينتبه حتى لا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم، وينوي النية الصالحة في ويأخذ الأجر العظيم في ذلك. هنا أيها الأحبة الكرام، أيضا مسألة مهمة: النفقة في مباح، مثلا مثل البناء، تبني لنفسك بيتا أو ما شابه ذلك. هناك حديث رواه أبو داود وابن ماجه رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث صحيح العلماء الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه. وأيضا عن خباب بن الأرت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال في البناء. رواه الترمذي وابن ماجه. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه: واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله إنما هو صرف المسلم على الاهتمام بالبناء وتشييد فوق حاجته، وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلة وكثرة. إخواني، هذا فقه لا بد منه، فنسأل الله سبحانه يزيدنا وإياكم فقها في الدين يا رب العالمين. قال: ومن يكون مضيافا ومن ليس كذلك، فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم في صحيحه. قال: وهو مخرج في صحيح أبي داود رحمة الله عليه. قال: ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق حديث الترجمة وغيره، قال: وهذا كل محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي الحر والبرد. هنا كلمة نفيسة جدا أيضا في هذين الحديثين للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال في تفسير الآية مسألة: روى الدارقطني وأبو أحمد بن عدي عن عبد الحميد الهلالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة، وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة، وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية. قال عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما وقى الرجل عرضه؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان، ويعني يقصد يكف شر هؤلاء حتى يعني لا يعني يتكلم أحد فيه. هذا الحديث فيه ضعف، نعم فيه ضعف، ولكن الشاهد أن الإمام القرطبي بعد ذلك قال: قلت أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له. لا شك في هذا، أن ما أنفق في معصية الله لا يثاب المرء عليه بل يعاقب عليه ولا يخلف عليه هذه النفقة. لذلك صح عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله: وما أنفقتم من شيء فيخلفه، قال: ما كان في غير إسراف ولا تقتير، في غير إسراف ولا تقتير يخلفه الله سبحانه. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له، وأما البنيان فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببنيانه، وذلك لحفظ بنيته وستر عورته. قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه ويواري وثوب يواري عورته، إلى آخر الحديث. وأيضا هذا الحديث حديث ضعيف ليس بصحيح، ولكن الشاهد أن كلام القرطبي رحمه الله عليه يقول بأنك نفقة المرء في الحرام في معصية الله عز وجل لا يثاب عليها وليست مخلوفة له. وأما البنيان هو مباح، فما كان منه ضريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه مأجور ببنيانه، وذلك لحفظ بنيته وستر عورته. وستر عورته. أيها الأحبة الكرام، مولانا العظيم يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كما ذكرنا، الخلف لا يكون في الإسراف ولا في التبذير، ولأن هذا ليس المراد، والإسراف حقيقة صرف المال فيما لا ينبغي أو صرف فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. وربنا يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول جل ذكره: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. أما النفقة في أمر محرم في إسراف وتبذير وإن قلت. ابن سعود وابن عباس رضي الله عنهما قال: الإنفاق التبذير، قال عن التبذير: هو الإنفاق في غير حق. ومجاهد قال: لو أنفق إنسان ما له كله في الحق لم يكن مبذرا. أبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله لله، عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله، وعبد الرحمن بن عوف يعني قاسم الله ماله أكثر من مرة، وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال مجاهد بعد ذلك: ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. وقتادة رضي الله عنه يقول: التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد. يعني هذا لا يخلف على صاحبه، إذا أنفق الإنسان مبذرا. الله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ينبغي أن يتنبه إليه شباب اليوم، عندهم تبذير في النفقة عافانا الله المسلمين، وإسراف في غير حقه، ولأنهم فعلا كثير منهم وجد النعمة ولم يتعب فيها فلذلك لا يشعر بقيمتها. والشيطان يا إخواني، يعني كما ذكر ربنا تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وذلك لأن الشيطان يدعو إلى كل خصلة ذميمة، يدعو الإنسان أولا إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه الإنسان وأنفق يدعوه إلى الإسراف والتبذير. وربنا جل ذكره إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها سبحانه تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. قال الله تعالى: فهو يخلفه، كما في الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد، الحديث الصحيحين، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. سبحان الله العظيم. وحديث أسماء في الصحيحين أيضا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقي ولا توعي فيوعي عليك. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. هذا يا إخواني فيه إشارة إلى أن الخلف من الله قد يكون في الدنيا، قد يكون في الدنيا، يعني تنفق 100 يخلف الله عليك في مالك تراه خلفا واضحا ظاهرا بينا. بعض أهل العلم من السادة الكرام قالوا: وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء، يعني هذا نص علي القرطبي في تفسير رحمة الله عليه، قال: قد ينفق المؤمن ولا يرى خلفا في ماله، وإنما يكون كالدعاء. هذا الخلف يكون كالدعاء. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن الله تعالى لا شك أنه يخلف على من أنفق، ولكن ربنا أعلم بحال المنفق وبما هو أولى به. هل الأولى به أن يعجل له هذا الخلف في الدنيا فيراه أمامه، أو أن يصرف عنه من السوء مثل نفقته، أو أن يدخر له ذلك أجرا عظيما يوم لقاء الله تعالى يجده في ميزان حسناته؟ فإن الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الكريم تبارك وتعالى عظيم سبحانه جل جلاله، لا يمكن أن يخلف وعده سبحانه بحمده. فالخلف في الدنيا أو الخلف في الآخرة كما قال القرطبي رحمه الله عليه، فيكون كالدعاء. قد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال الله: أكثر. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. إذا أيها الأحبة الكرام، الخلف يعني قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. وابن العربي رحمة الله عليه قال: قد يعوض رب العزة سبحانه جل جلاله مثله أو أزيد، وقد يعوض ثوابا، وقد يدخل له، وهو كالدعاء في وعد الإجابة مثل ما ذكرنا الآن. قال ابن عاشور كلمة طيبة جدا في تفسيره، قال: وقد يعوض صحة، أي المنفق يعوض على نفقة صحة، وقد يعوض تعميرا طول العمر، ولله في خلقه أسرار، ولله في خلقه أسرار. سبحانه وبحمده. إذا أيها الحبيب، وما أنفقتم من شيء، تذكر هذه جيدا، فهو يخلفه. يعني مهما أنفقتم من شيء وإن كان يسيرا كما مر معنا الآن، إما في واجب، إما في مستحب، إما في مباح وقصد المرء به القرب إلى الله عز وجل، أو كان في مباح وكان هذا المباح نفعه متعد، كالحديث الذي ذكرناه: من زرع زرعا أو غرس غرسا أكل منه طير أو إنسان أو حيوان، كان ولا يرزاه أحد إلا كان له به صدقة، والله وما ذاك إلا فضل ربي سبحانه جل جلاله. وما أنفقتم من شيء، إذا أنت تنفق على أهلك وأولادك نفقة واجبة يكتب لك بها أجر عظيم، سواء كانت هذه النفقة يسيرة أم كبيرة أو عظيمة. تزوج ولدك وتنفق عليه وأنت مستطيع، وهذه النفقة يا إخواني يجب على الوالد إذا كان مستطيعا والابن محتاجا للزواج، مثل هذه النفقات واجبة ينفقها الوالد ويحتسب أجرها، فيجد برها وخيرها عند الكريم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويحزننا كثيرا أن نسمع بعض إخواننا المستطيعين الأغنياء يقول لابنه: ابن نفسك بنفسك. نعم يعود الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، ولكني والله سمعت بعض الصالحين، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاث، يقول لابني: والله لا أساعدك بمليم أو بريال أو بشيء من المال ولا أزوجك. وهو يحتاج، إذا احتاج إلى الزواج وهذا الأب يستطيع وهو يعاني الفتن والأب لا يزوجه، لا شك أن الأب يأثم في مثل هذه الحال، لأن هذه نفقات في مثل هذه الأحوال تكون واجبة على الوالد لأنه مستطيع والابن محتاج إليها. فنسأل الله الكريم أن يبارك لنا ولكم في أرزاقنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ربنا تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، سواء كان هذا الشيء ظاهر أو هذا الشيء باطن، سواء هذا الشيء كبير أو هذا الشيء يعني يسير. ولا تنسى حديث بلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. والحديث رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الكبير، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. قال: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا بلال؟ قال: يا رسول الله ادخرت لك ولضيفانك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم؟ أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يعني أنفق ولا تخشى من الله تعالى أن يخلف عليك أبدا. أنفقي يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، أنفقي حديث أسماء: أنفقي ولا تعي فيعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك سبحانه وبحمده. ولذلك أيها الحبيب كلما تنفق كان ذلك خير لك، كما في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خير عباده. أيها الأحبة الكرام، هنا في قول الكريم جل جلاله في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين، هو خير الرازقين، خير الرازقين. قال القرطبي وغيره لما كان يقال في الإنسان قبل القرطبي، قال الطبر رحمة الله عليه: وهو خير من قيل إنه يرزق ووصف بذلك، وذلك أنه قد يوصف بذلك من دونه، فيقال فلان يرزق أهله وعياله، يعني قد يوصف العبد بأنه يرزق أو أنه رزاق أو عفوا رازق، باعتبار أن الله يجري رزق غيره على يديه، لا مانع من هذا لفظا. ويقال الأمير يرزق جنده مثلا، أو الوالد يرزق أولاده. فهنا قال القرطبي رحمه الله: لما كان يقال في الإنسان إنه يرزق عياله والأمير جنده، قال: وهو خير الرازقين، والرازق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك، من مال يملك أو يملك عليهم ثم ينقطع، والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى، ومن أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرزاق على الحقيقة، كما قال تعالى: إن الله رزاق ذو القوة المتين. والفخر الرازي له كلمة يعني جميلة في هذه الجزئية في قول تعالى: والله خير الرازقين، وهو خير الرازقين. قال الله سبحانه: خير الرازقين في عدة أمور. أولا ألا يؤخر عن وقت الحاجة، قيدية الرازق سبحانه وبحمده تتمثل في أمور، يعني إذا اشتدت الحاجة جدا جاءك الغوث من الله ألا يؤخر عن وقت الحاجة، وذلك لأنه عالم قادر سبحانه. ثانيا أنه لا ينقص عن قدر الحاجة، وذلك لأنه غني واسع سبحانه وبحمده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثالثا أنه لا ينكد بالحساب، إذ هذا العبد المؤمن لا ينكد رب عز وجل بالحساب على هذه الأرزاق التي ابتغى بها وجه الله، أو أنفق في واجب، أو أنفق في مستحب، أو أنفق في مباح وقصد بها وجه الله، أو أنفق في مباح ونفع بها الآخرين ولم يقصد بها وجه الله عز وجل، لا ينكد بالحساب، وذلك لأنه كريم. أيها الأحبة الكرام، يعني كان سلفنا الصالح يفرحون بالعلم وبتحصيله، وأنا أسجل في هذه اللحظات المباركات، ونسأل الله سبحانه جل جلاله يعني يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فرحي بتيسير الله عز وجل لنا هذا العلم النافع وهذا الفهم في هذه الآيات المباركات، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم دائما أبدا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا بصيرة في ديننا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.